أحاديث الأخلاق. أحاديث الأخلاق لمؤلفها الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أحاديث الأخلاق كتاب نافع، جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث التي ترغب في التحلي بمكارم الأخلاق ونبيلها، وتبين جانبا من الآداب في معاملة العبد لنفسه ولغيره، والتي يجب عليه معرفتها والعمل بها. أحاديث الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن أكرمه الله تعالى ومن عليه بسلوك طريق طلب العلم، فعليه أن يحقق الآداب والأخلاق التي تلزم كل من سلك هذا السبيل المبارك. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم. ولزوم طالب العلم لآداب الطلب عنوان على فلاحه وسعادته في دنياه وأخراه. والعلم الشرعي أفضل أمر تصرف إليه الهمم وتمضى فيه الأوقات، والمشتغل به على خير عظيم وفضل عميم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. رواه الترمذي. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وليحذر طالب العلم من الصوارف والصوات التي لا بد أن يمر عليه في حياته شيء منها، فإن جاهد نفسه واستمر في طلب العلم وداوم على تحصيله صابرا محتسبا جادا مجتهدا فاز بأعظم ربح وأكبر غنيمة. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. رواه أحمد. وعليه أن ينزه العلم عن كل ما لا يليق به وما لا يليق بطلابه. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يحترم العلم، وأن يحترم كتب العلم، وأن يحترم حملة العلم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وعليه أن يبذل جهده في طلب العلم بعزيمة قوية، وفي الدعاء الماثور: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ويعينه على ذلك أن يستذكر دائما قدر العلم ومكانته وآثاره وثماره على أهله في الدنيا والآخرة. وعليه أن يكون متخلقا بالنصح باذنا له. عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. والنصح هو إرادة الخير للغير، وأن تحب له ما تحب لنفسك. فكما أن الله أكرمك بحظ من العلم ونصيب، فأوصل هذا الخير الذي أكرمك الله به للآخرين لينتفعوا به كما انتفعت، وليفيدوا منه كما استفدت، محتسبا الأجر والثواب من الله في بذل العلم لطلابه. لا ترجو منهم شيئا، وإنما ترجو من الله وتحتسب ذلك ثوابا وأجرا عند الله، وتجعل ذلك من جملة قرباتك وطاعاتك التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والنصيحة معاشر الأحبة الكرام إذا أسديت سرا كانت أبلغ في التأثير والفائدة. ذكر الحافظ ابن رجب أن السلف كانوا يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان على وجه التشهير بالمخطئ على رؤوس الملأ، ثم قال: ويحبون أن يكون سرا فيما بين الآمر والمأمور. فإن هذا من علامات النصح، فإن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له، وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها. وأما الإشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرمه الله ورسوله، قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، الآيتين. والأحاديث في فضل السر كثيرة جدا، انتهى كلامه رحمه الله. وبذل العلم والنصيحة للآخرين سبب لزيادة العلم ونمائه، وهذا من جزاء الحسنة بالحسنة. فمن أحب الخير لعباد الله وفقه الله للخير، كما قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وعلى طالب العلم أن يكون على قدر عال من الاحترام لمعلميه، فعلى قدر هذا الاحترام تتحقق الفائدة ويعظم الخير. ولهذا يخصص أهل العلم في كتب الآداب فصولا في أدب طالب العلم مع شيخه. وحديث جبريل المشهور فيه جملة من هذه الآداب. وعلى طالب العلم أن يجعل نيته خالصة لوجه الله. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، متفق عليه. فطلب العلم عبادة، كما قال الإمام الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل العلم. والعبادة لا تقبل إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. فعلى طالب العلم أن يصحح نيته في كل وقت وحين بمجاهدة مستمرة للنفس. يقول سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تنقلب علي. فإن الشيطان يأتي طالب العلم إذا جلس في مجالس العلم يقول: اجتهد حتى يقال عالم، أو حتى يكون لك شهرة وسيط، ليفسد عليه نيته. ولهذا فالنية تحتاج إلى معالجة مستمرة، والطالب يحتاج أن يصحح نيته دائما، وأن يبعد عن نفسه الرياء والسمعة وحب الظهور وحب الشهرة، ويجعل طلبه للعلم من جملة أعماله الصالحة التي يتقرب بها إلى الله. وقد قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء. وقال مهنا: قلت لأحمد: حدثنا ما أفضل الأعمال؟ قال: طلب العلم. قلت: لمن؟ قال: لمن صحت نيته. قلت: وأي شيء يصحح النية؟ قال: ينوي، يتواضع فيه، وينفي عنه الجهل. والإخلاص هو قصد وجه الله سبحانه وتعالى وحده بالعمل. ومن كان يطلب العلم لأجل أن يقول الناس عنه عالم أو فقيه، أو يقال عنه كذا وكذا من الأوصاف والألقاب، فإن صفقته خاسرة يوم القيامة، وإن حصل شيئا من حطام الدنيا والشهرة فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. و

ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وليحذر طالب العلم من العجب بنفسه، فإن هذا من الأمور التي تخل بالنية، والعجب رؤية النفس والتعالي على الناس، وهو خلق ذميم لا يليق بأحد المسلمين. فكيف بطالب العلم الذي أكرمه الله بالعلم ومن عليه بالفهم والفقه؟ وطالب العلم كلما كان مستشعرا منة الله عليه وتفضله عليه بالعلم، وأنه لولا فضل الله عليه ورحمته ما حصل من العلم شيئا، ذهب عنه العجب وعمر قلبه بالإخلاص. ولهذا فإن دواء العجب كما في القرآن أن تقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بأن تذكر نعمة الله عليك وأن الأمور كلها بمشيئته، وأنه لا قوة لك إلا بالله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وأنه سبحانه المعطي المانع الرافع الخافض القابض الباسط، والأمر كله بتدبيره ومنه وبفضله جل في علاه. ومن خطورة العجب الشديدة على المرء أنه يجترف أعماله الصالحة. أورد الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب تحت باب الترهيب من الدعوة في العلم والقرآن أحاديث، منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ ومن أعلم منا؟ ومن أفقه منا؟ ثم قال لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. قال المنذري: رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد لا بأس به. والعجب عندما يصاب به طالب العلم يجره إلى الكبر وإلى التعالي على الناس والترفع على عباد الله والعلو في الأرض. وقد جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، رواه مسلم. وعلى طالب العلم أن يلزم خشية الله في سره وعلنه. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصل العلم خشية الله تعالى. وعلى طالب العلم أن يتدرج في طلب العلم درجة درجة، بدءا بالمهمات من أمور الدين شيئا فشيئا، حتى يحصل منه خيرا كثيرا. وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، وهي مستفادة من قوله: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وقول الله سبحانه وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: ما أكثر العلم وما أوسعه، من ذا الذي يقدر أن يجمعه، إن كنت لا بد له طالبا محاولا فالتمس أنفعه. قال الإمام الزهري رحمه الله: من طلب العلم جملة فاته جملة، وإنما يدرك العلم حديث وحديثان، أي بالتدرج شيئا فشيئا. وهذا المعنى مستفاد من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، متفق عليه. تحفظ في اليوم حديثا واحدا وتستمر على هذا خير من أن تحفظ في يوم واحد 100 حديث ثم تقف. يقول الشاعر: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. والواجب على طالب العلم أن يقدم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعظم الوحي، وأن يتهم الرأي في الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. عن سهل بن حنيفة رضي الله عنه قال: أيها الناس، اتهموا أنفسكم، لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ولو نرى قتالا لقاتلنا، وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. فجاء عمر بن الخطاب فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع، ولما يحكم الله بيننا وبينهم. فقال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. قال: فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا، فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا ونرجع، ولما يحكم الله بيننا وبينهم. فقال ابن الخطاب: إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال: فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه، فقال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه ورجع. متفق عليه. وليجتهد طالب العلم دوما في صيانة دينه من الضياع، وليعلم أن كل مصيبة يصاب بها في غير الدين يجبرها الدين، بينما مصيبة المرء في الدين لا يجبرها شيء، إلا إن من الله عليه بالتوبة وهداه للأوبة. والمصيبة في الدين أعظم المصائب. وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. رواه الترمذي. ومعنى قوله ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، أي لا تصبنا بما ينقص ديننا ويذهبه من اعتقاد سيء أو تقصير في الطاعة أو فعل محرم. وذلك لأن المصيبة في الدين أعظم المصائب وليس عنها عوض، بخلاف المصيبة في الدنيا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: اتقوا الله، فإن تقوى الله خلف من كل شيء، وليس لتقوى الله خلف. وعلى طالب العلم معاشر الأحبة الكرام أن يتبع العلم بالعمل، لأنه مقصود العلم. قال علي رضي الله عنه: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وللخطيب البغدادي رحمه الله مؤلف عظيم في هذا الباب سماه اقتضاء العلم العمل، أورد فيه نصوصا كثيرة من السنة وآثارا عن السلف جدير بطالب العلم أن يقف عليها. قال فيه رحمه الله موصيا طالب العلم: إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه، وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا، فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته. والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة، إذا تفضل الله بالرحمة وتمم على عبده النعمة. فأما المدافعة والإمهال وحب الهوينة والاسترسال وإيثار الخفض والدعة والميل مع الراحة والسعة،